أقبح رسم يأخذ الجدل. يبقى للقبح نفسه وللقبح معنى فيه، للقبح وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء للهدى الهدم أبوهم أقاموا للدمامة معرضا. طب نشوف إيه اللي ياخد الجائزة إيه؟ أقبح واحد. أقبح الإيه؟ أقبح الرسمية. الحق سبحانه وتعالى نثر حكمه ونثر خيره في كتابه، فلا تغني آية عن آية، ولا تغني كلمة عن كلمة، ولا يغني حرف على الحرف، ولكن البصائر التي تتلقى عن الله هي التي تستطيع أن تقف على أسرار الله. الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله، صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.